ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سلك طريقه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وما أنت تجعل الحزن إلا شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وآخر ما توصلنا إليه في الدرس السابق هو غزوة خيبر، تلك الغزوة التي خاضها المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد يهود خيبر. خيبر هذه مدينة كان اليهود يسكنونها، وأن اليهود هؤلاء كانوا مركز المغامرات والدسائس والمكائد، وهم الذين حزبوا الأحزاب وجمعوا الحلفاء ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من الضروري القضاء عليهم. فذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جيش من أصحابه، وكان عدده 1400، وهم أصحاب الحديبية الذين حضروا معه صلح الحديبية، ثم حاصروا خيبر وفتحوها بعد ذلك بإذن الله تعالى. ومن الله تعالى على المسلمين بالنصر العظيم، وقتل من اليهود ما قتل، وكانت النتيجة أن غنم المسلمون أموال اليهود، وغنموا أسلحتهم، وغنموا أيضا ديارهم، وغنموا أراضيهم الزراعية، غنموا حتى الأراضي الزراعية والنخيل وغيرها. حتى قالت إحدى النساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنها عائشة رضي الله عنها، قالت: لم نشبع أو ما شبعنا التمر إلا بعد فتح خيبر. يعني أزمة بتاع الغذاء بتاع التمر بتاع الطعام التي كانوا يعانونها انتهت بفتح خيبر، عندما غنم المسلمون تلك الأراضي الزراعية والنخيل وما إلى ذلك. وقبل الرجوع إلى المدينة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي المشكلة اليهودية في المناطق المجاورة. اليهود كانوا يسكنون خيبر، لكن كان هناك مجموعة من القرى مثل قرية تيماء، قرية تسمى تيماء، وقرية تسمى وادي القرى، وكان أيضا مكان آخر يسمى فدك، كلها يسكنها اليهود. أراد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرجع إلى المدينة أن يعني يستولي على هذه البلاد. قبل أن يذهب إلى ذلك المكان، والمسلمون يعني يقسمون الغنائم ومسرورون بنصر الله تعالى، حدثت قصة نذكرها هنا إن شاء الله، وهي قصة الحجاج بن عراق رضي الله عنه. هذا من الصحابة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وأراد رضي الله عنه، كان عنده أموال، كان عنده دراهم أموال في مكة عند أهل مكة من المشركين، يعني هو يسال بعض التجار في مكة يسالهم دراهم. أراد رضي الله عنه أن يستغل هذه الفرصة ليسترجع أمواله. قال: يا رسول الله، إذا لي أن أذهب إلى مكة أسترجع أموالي، وأذن لي أن أكذب أن أقول، لأنه ما حبوش يرجعوا له أمواله. فقال: راح نزعم بأنك ما هزمت حتى يفرح أخي، يفرح ويعطوني الفال، يرجعوا لي دراهمي، وراح نزعم بأنك أسرت. طبعا هم لا يعرفون أنه مسلم، يعني كما ما زلنا يعرف دراهم مسلم، وسأقع فيك، يعني أنا أقول فيك كلام. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على جواز فعل مثل هذا إذا كان الحق لا يمكن الوصول إليه إلا بهذه الطريقة. يعني شخص عنده حق، حق ثابت له، وعدوه أو خصمه منعه هذا الحق، فهذا المسألة دليل على أنه يستطيع أن يستخدم مثل هذا الأسلوب للسر عن في قرارة الحسين كانوا ماذا كانوا يتمنون؟ كانوا لا شك يتمنون هزيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، بلا شك كانوا لا يستناون كيف يهزم المسلمون، لأنهم أعداء لرسول الله، حتى ولو كانوا معه في صلح، ولو كانوا في صلح وهم لكن هم يتمنون الأذى والشر للمسلمين. فذهب إلى مكة ودخل مكة وذهب إلى مجالسهم وأعلن الخبر في الناس، قالوا جئت من خيبر، قالوا له ما الذي وضعه آخر الأخبار؟ كشف القنوات هذه مباشرة، كان الخبر يصل بعد أيام، ما هي الأخبار الذي حدث؟ قالوا هزم المسلمون وقتل فيهم من قتل واستبيح أصحاب محمد وأسر محمد أسرا. قالوا محمد وراه مكتف، راه صلى الله عليه وسلم راه أسير وراه مذلول وراه منهزم وجيشه الذي أرغمه سنوات خلاص انتهى وانكسر. فرحت مكة فرحا شديدا، داروا الاحتفالات سرور. طبعا هو كان من الذي كان يريد أن يطالبهم بماله؟ قالوا إذا الحق واعطوني دراهم بحق هذا الخبر الصار، رجعوا إلى أموالهم، وأيضا أريد هذا المال حتى أشتري الأسرى من اليهود، ولعلي آتي حتى بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود يحبوا الدراهم فراح يبيعوه، فلا شك أن نحن أولى بشرائه منهم. شوف الخطة الذكية تاعهم، سبحان الله، كم نحن في وقت آخر مستحيل يرجعوا المال، لكن في ساعات قليلة جمعوا كل أموالهم. عباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان مازال ما هاجرش، كان في مكة، إحدى الروايتين تقول أنه كان مسلما يخفي إسلامه، ورواية أخرى تقول أنه لم يكن قد أسلم لكنه متعاطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع العباس بهذا الخبر صدم صدمة كبيرة، لأنه مستحيل يتمنى الشر للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يكن على دينه، وفي إحدى الروايتين أنه على دينه. فأرسل إلى هذا الرجل الحجاج بن عيلاط، قالوا ما هذا الذي جئت به من خير؟ مستحيل يصنع هذا. فأرسل إليه الحجاج، قال له هيئ لي إحدى ديارك، أريد أن ألتقي فيها معك سرا، حبيت أتلاقى معك غير راسي وراس فقط. فذهب عن موعد تلاقى، قال له العباس ما الذي تقوله؟ ما الذي جئت به؟ ما هذا الخبر؟ قال والله لقد فتح لمحمد، لقد فتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستولى على خيبر وهم يغتصبون غنائمها، وهو الان عروس، راه تزوج بنت ملك تاع خيبر، يعني ماشي راه اسير، ليس اسيرا فقط، لا هو راه منتصر وتزوج من صفيه رضي الله عنها اللي كان ابوها ملك تاع خيبر. قالوا ابشر، قالوا راه انتصر، عز اعزه الله وافاء عليه بالغنائم والنصر العظيم، واصبحت خيبر تابعه له. لكن قالوا امهلني حتى اخرج، قال له خليني نلم الدراهمات تاعي الاموال تاعي، خليني نكمل نلمهم ونخرج، ومن بعد ما نخرج خذ فيا ولا قل ما تقول ما شئت. ففرح العباس ورجع له الروح واستبشر. فلما خرج هذا الرجل، راح خرجوا بعد، انتظر العباس 3 ايام بعد ما تاكد بانه ذهب، لبس اجمل ثيابه ولبس الليل وذهب يطوف بالبيت. طبعا رؤساء القوم يجلسون امام الكعبه مجالس تاعهم، فراوه وهو في ابهى حله وفي اجمل ثياب، قالوا له ايه يا عباس، انه التجلد لحر المصيبه، راك تصبر في روحك يعني، يستشفى يشمتون به كما نقولوا احنا يستشفى فيه. قالوا له انه التجلد لحر المصيبه، معليش هذه آخر المصايب، لما الواحد يبدأ يستشفى هكذا. فقال لهم الله، قال ابن عباس أيه مصيبة؟ قالوا مصيبة ابن أخي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن الله إنه لعروس الآن، راه تزوج من خيبر، وراه فتح الله تعالى عليه خيبر، واختصر جيشه واكتسب الغنائم، فلم يصدق الكفار. قال ستأتيكم الأخبار بعد أيام. فولت الصدمة، انتقلت من وجوه المسلمين إلى وجوه الكافرين، وفعلا جاءت الأخبار بعد ذلك الله تعالى فتح على رسوله صلى الله عليه وسلم ونصره على عدوه، وهذا زاد قوة الإسلام أكثر فأكثر. هذا زاد قوة الموقف تاع المسلم. وحتى العرب اللي كانوا مضطهدين وخايفين، لأن كانت هناك قوتان، الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة وقريش من جهة أخرى، واليهود كانوا يدعموا قريش، يعني كانوا يقويوا ويثقلوا الميزان تاع قريش أكثر. الآن قضي على خير، انتهى، أصبحت شوكة المسلمين هي الأرض، وازداد ضعف الكفار أكثر فأكثر. وهذا كله بفضل الله تعالى، ثم بجهاد رسوله صلى الله عليه وسلم وبجهاد أصحابه رضي الله تعالى عنهم معه، وتحقق له وعد الله تعالى عندما قال لهم ربنا جل وعلا: وأخرى لم تقدروا وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، اللي هي خيبر، وكانت فتح عظيم. حتى المهاجرون الفقراء الذين لما كما ذكرنا في الهجرة، الأنصار آخرهم واسمه عن الديار وكذا، رجعوا كل الديار، يعني المنائح التي منحهم إياها الأنصار كلها أعادوها للأنصار. بعد خيبر لما ادى المهاجرون الفقراء أنصبتهم وكل واحد حقه من غنائم خيبر وأراضيها وديارها، عاودوا رجعوا تلك الأموال كلها التي كان الأنصار يعينونهم بها، استغنى المهاجرون. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: اشبعنا بعد ما فتحنا خيبر، شبعوا بعد ما فتحوا خيبر، لأن التمر كان يجي من كمية كبيرة، الأطعمة المختلفة. بعد خيبر توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فدك. فدك هذه قرية قريبة من خيبر كذلك، لكن أهلها من اليهود لما سمعوا بما حدث في خيبر سلموا مباشرة دون مقابل. أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لولا نريد قتال، واش تام أنت مع خيبر أهلها؟ احنا رانا راضيين به. وكان اتفاق الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر أن الأرض للمسلمين والديار للمسلمين، ويبقى اليهود فيها لكن كعمال وليس كمالكين، مش هم الملاك تاع الأرض، هم عمال فيها فقط، عمال على الشط، يعني الغلة يقسموها، خارج الغلة يقسموها بين الملاك اللي ولاو اللي هم المسلمين وبينهم بلقاء عملي. فرضي أهل فدك بها. ثم توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، وادي القرى أيضا منطقة يسكنها اليهود، فحصر حصونهم عندهم حصن، تحصن ورفضوا التسليم في أول الأمر، وحدثت رمي بالسهام. يذكر هنا أن رجلا من المسلمين وكان عبدا يقال له مدعم أصيب بسهم فقتل فمات، فقال بعض المسلمين: هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. طبعا ظاهريا تنصح يا لماذا؟ لأنه مسلم ويجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قتل في هذا الجهاد فهو شهيد في الظاهر. فلما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام قال: كلا والذي نفسي بيده. شو الجنة هذه؟ كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاصد. هذا لما في غزوة خيبر سرق شملة، الشملة هي التي عمامة الذي يوضع على الرأس، ادى شملة، يعني الشملة رخيصة ما تسواش، القاها في الغنائم تاع العدو، ارفدها خباها وداها قبل ما تقسم الغنائم، قبل ما تقسم الغنائم. فقال: إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاصد، لم تشتعل عليه نار. رأيت حق هذه الشملة، وهذا يبين لك خطورة المال الحرام، حتى لو كان قليلا، شملة الألوان وقطعة قماش بلت بلت ترمى في المهملات، لكنه أخذها دون استئذان، وأخذها وخباها قبل أن تقسم الغنائم، أخذ مالا ليس له، وهذا ما يسمى في الشريعة الغلول. الغلول كما قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، في قراءة أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. الغلول هو أن تأخذ من المال العام سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا الحديث دليل على أن المال العام قليلا عذاب على اخذه وما اكثر ما يؤخذ من المانعه. ما نحكوش عن المرايه هذه التي تنهب ونسمع عن اخبارها، نتكلم فقط عن كتاب الوسائل الصغيره الاشياء التي لا في المؤسسات ولا في الشركات فنحتقرها ونقلل من شانها. شمنا شموس تحترم عليه وقتل في جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زياده المسلم على ان يحذر من المنفعه ولا يحذر ما لا يحل له. ثم في الحديث نفسه فجاء رجل بشراك او شراكين، الشراك هو الخيط، الحبل ولا الخيط الذي تربط به الاحذيه ولا شيء من الطبيعه. كيسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الشمله وهي تشعل على صاحبها، هو كان من بدني هذا راح زلم جلاله ورجع حرب النبي صلى الله عليه وسلم. كان لا جهنم، اذا جهنم لم يهد حتى فلما وضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فقال شراك من نار او قال شراكان من نار. خير تعمل تتعذب به يوم القيامه اذا اديته بغير حقه. فهذه رساله لكل من تحمل مسؤوليته او ولي امره سواء كان صغيرا او كبيرا. واحنا بزاف نتكلموا على اللي عنده اشياء كبيره اموال طائله ننسوا روحنا احنا ربما رانا نديروا احنا بالك رانا دون ان نشعر احيانا نتساهل في مثل هذه الاشياء نتساهل فيها خاصه المؤسسات العموميه. لهذا المسلم يجب ان يكون نزيها وان يكون عفيفا ان لا يمد يده الى ما لا يحل له. ثم بعد ذلك يعني الحصار تاع وادي القرى هذا حصنها بدأ اليهود ينزلون يطلبون المبارزه كما ذكرنا في غزوه خيبر. قتل 11 رجلا منهم في المبارزات الزبير بن عوام علي بن ابي طالب، يعني كانوا يتبارزون رجل برجل. فلما قتل منهم 11 رجلا خاف، قالوا هذا اليهود يقتل، فقرروا ايضا الاستسلام. فغنم المسلمون متاعهم واموالهم وغنموا يعني ديارهم، وعاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخص الارض كما عامل اهل خيبر واهل فتك. وقريه اخرى التي اسمها تيماء، تيماء هذه ايضا من مدن اليهود، لما سمعوا بما حدث في خيبر وفتك ووادي القرى ارسلوا بالصلح من بعيد، يعني هذا ما عرفنا ما عرفش ليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هم اللي بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هكذا جل عندنا خلاص رانا إذا خيبر وما أدراك طاحت، احنا وش نديروا قرية صغيرة؟ فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية. لم يقبض ديارهم لكن الجزية لأنهم استسلموا منذ البداية، يعني ما تكلفش الجيش أن يخرج إليهم، فهذا حكمهم الجزية. وبقى بقي هؤلاء خيبر وذي القرى ويعني فتك وهذه القرى اليهودية قالت في الحجاز طيلة عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عهد أبي بكر. وفي زمن عمر رضي الله عنه أخرجهم تماما من جزيرة العرب، يعني خرجوا تماما في عهد عمر حتى لم تبقى قبيلة يهودية في أرض الحجاز تماما، طردهم من بلاد الإسلام. طبعا كان هذه آخر ما حدث في خيبر، ورجع المسلمون إلى المدينة المنورة. في الطريق كان حديث مشهور ان المسلمين في طريق العوده طبعا وكانوا يذكرون الله تعالى، والذكر من صفات المسلم انه كثير الذكر لله جل وعلا، والذاكرين الله كثيرا الذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. كانوا يذكرون الله بالتكبير والتهليل والتحميد وكانوا يرفعون اصواتهم. فلما راهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون اصواتهم ويعلون اصواتهم فوق اللازم قال له عليه السلام اربعوا على انفسكم، يعني لا تكلفوا انفسكم فوق طاقتكم، انكم لا تدعون اصم ولا قائما انكم تدعون سميعا قريبا. يعني ما كان لا تحيط ولا لا الله تصرف، اذكر بهدوء. واصلا السنه في الذكر ان يكون ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، لما يذكر الله تعالى او يسبح او يدعو الله تبارك وتعالى لا يسن له ان يرفع صوته عاليا، وانما يذكر الله تعالى بخفض الصوت. بخفض الصوت لماذا؟ لان الله تعالى يسمعه كما قال عليه الصلاه والسلام انتم لا تدعون اصم، الاصم الذي رئيس، أقول اشتغل في وقت واحد أصم ولا واحد غائب، الله تعالى معنا وهو قريب منا ويسمعنا، لهذا لا داعي لرفع الأصوات كما يفعل بعض الناس في بعض الأحوال، يعني يصرخون، وهذه الأشياء ليست من السنة. ووصل الجيش المبارك المظفر إلى المدينة في صفر أو في ربيع الأول سنة 7 هجري. ومن فوائد هذه القصة، قصة خيبر وفتح خيبر، أولا كانت خيبر هي آخر معركة بين المسلمين واليهود في ذلك الوقت، آخر قتال بين الرسول صلى الله عليه وسلم واليهود أو بين المسلمين واليهود كانت في خيبر. منذ ذلك اليوم إلى تأسيس كيان صهيون من 7 هجرية، من ذي القعدة أو محرم 7 هجرية، من محرم 7 هجرية إلى 1948. على كل حال هي الحرب مع اليهود ذات قبل يعني في فلسطين 30 ذات مناوشات بين، لكن تأسيس تاع الدولة تاعها كان 48. هذا آخر إلى هذا، إلى تأسيس دولتهم المشكوك. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم، هذا من معجزات النبوة، هذا من دلائل النبوة سبحان الله، من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار بالأمور الغيبية. من الأمور الغيبية التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم أن القتال سيكون في آخر الزمن مع اليهود، وقد قال عليه السلام كما في الصحيح: لا تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتله المسلم، فيختبئ اليهودي أو فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ورد إعجازه، أين المعجزة؟ المعجزة هي أن بعد خيبر ما بقاش اليهود كيان ولا دولة يمكن أن يعتبر أن نقول لها ستقاتل المسلمين. يعني المسلمين لما كانوا يقرؤون هذا الحديث قرون طويلة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلهم كانوا يحتارون يقولوا كل رب هذول اليهود راح يقاتلون. يعني اليهود بعد خيبر وش صار؟ ماذا حدث لهم؟ شتتوا شوية في مدينة هنا وشوية في مدينة هناك، لم يكن عندهم دولة ولا جيش ولا كيان حتى يقال يقاتله المسلم. فهذا الأمر كان مستغرب، احنا الآن نحن نستغربوش في زماننا، لا نستغربه. لماذا؟ لأننا رأينا اليهود دولة وجيشا، لكن الذين كانوا قبلنا لا يفهمون هذا الأمر، بل وعد بالقرون قبل قرون من هذا كانوا يرون اليهود هو الزعيم في الأرض، لا يمكن أن تقوم لهم قائمة. سبحان الله، يحدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تجمعوا لهم جيش الآن، جيش قوي، وتجمعوا وذهبوا إلى أرض فلسطين كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أيضا أخبر بذلك. والقرآن الكريم يقول: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، من كل مكان، من روسيا، من أفريقيا، من أوروبا، من أمريكا، جئنا بكم لفيفا. بل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر حتى على موقع اليهود في فلسطين، فقد جاء في حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن جيش المسلمين يكون شرق نهر الأردن، وجيش الدجال اللي هو اليهود غرب نهر الأردن، وحدود إسرائيل الآن الشرقية هي نهر الأردن. يعني دولة الأردن، مملكة الأردن، الفاصل بينها وبين الكيان الصهيوني هو ماذا؟ هو نهر الأردن، يعني دولة إسرائيل غرب نهر الأردن والمسلمون شرق نهر الأردن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يكون خلف غرب نهر الأردن والمسلمون يكونوا شرقا. سبحان الله، يعني هذا من دلائل وعلامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود له أطماع حقيقة في بلاد الإسلام، وتعرف العلامة عن اليهود أنها من الفرات إلى من خطين مزرقين في العالم تعني زروقة ونجمة في الوسط، الخط الزوج النقود هذا إشارة إلى نهر ضلع الفرات والآخر نهر النيل. يعني الدولة تعني تمتد من الفرات شرقا إلى النيل يعني في مصر غربا وجنوبا من تونس. الخرائط التي سربها بعض الجمعيات اليهودية الصينية سربت بعض الخرائط فيها لمعلومات بعض الخرائط عن دولة إسرائيل الكبرى المستقبلية إحنا نعرف بلي من فرات النيل ما عرفناش واش كاين حدود تاعها جنوبا تدخل فيها حتى خيبر والمدينة المنورة لأن في الخرائط البرنامج تاعهم المستقبلي الخريطة واصلة حتى خيبر وتزيد تهبط شوية تحت المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس أن مدينة كان فيها اليهود رانا نسألوا في المدينة المنورة ورانا نسألوا في خيبر يعني هذا هو البرنامج تاعهم لكن خالف له وراني ما أذكر والله لا يصل إلى بإذن الله هي أفكار شيطانية وأبواب شيطان والله تعالى يحكم لا معقب لحكمه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون في غزوة خيبر من فوائدها أيضا تحرير لحوم الحمر تكلمنا على هذا الدرس لحم تاع الحمار قلت لكم الله حرام أكله بدليل ما جرى في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية في غزوة خيبر وتحرير لحم الحمار ثابت بالسنة وأيضا قال العلماء ضيف حتى في القرآن الكريم في قوله جل وعلا الخيل البغال الحمير لتركبوها مزينة ويخلق ما يدعى الكفر علماؤنا مذهب المالكي يقولون هذه الآية دليل على تحريم الخيل والبغال والحمير لأن الله تعالى قال لتركبوها وزينة ما قالش شيئا مع أنه في الأنعام قبل ذلك ذكر أنها تركب وتؤكل لكن لما تكلم عن الخيل والبغال والحمير ذكر أنها تركب فقط وزينة واختلف العلماء في لحم الحصان حقيقة أشمل لحم الحمار يكاد يكون إجماع عليه أنه حلال حرام لكن لحم الحصان فيه خلاف مذهب مالك رحمه الله تحريم أكل لحم الحصان مشهور عند المالكية وغيره قالوا بجوازه أيضا تحريم نكاح المتعة زواج المتعة حرم في غزوة خيبر كذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة وزواج المتعة ما هو زواج مؤقت ما معنى زواج مؤقت يعني يعقد الرجل على امرأة الأصل في الزواج هو التأبيد ما كانش شيء مدة معينة لكن زواج المتعة هو زواج مؤقت يعني شهر يعني مدة محددة زمنيا حرم هذا تحريما نهائيا وقاطعا إلى قيام الساعة بعض الطوائف التي تنتسب للإسلام تحل وتبيح كما يفعل الشيعة مثلا والعجب هذا اللي يحيي في ابن الشيعة مع تعظيمهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي رضى تحريم المتعة في صحيح البخاري هو علي رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب نفسه هو الذي رواه تحريم هذا الأمر وهو أشمل بالزنا فهذا ثابت في غزوة خيبر وهناك كلام عن تاريخ تحريمه اختلفوا في هل حرم مرتين أو مرة واحدة أو ثلاث مرات على خلاف ليس هذا الموضوع ذكري أيضا في غزوة خيبر من الفوائد مشروعية المزارعة والمساقات المزارعة هي ما هي اتفاق بين صاحب الأرض وبين العامل على زراعة هذه الأرض ومقابل الأجر لكن اختلفوا بعد ذلك ما هو الحل في هذا الأجر جمهور العلماء يقول إذا كان كراء الأرض بالمال يكري الأرض بالضرائب يعني بالنقود وأجر معلوم قال نكري مثلا مدة سنة بمبلغ معين منه هذا جائز إلا ما كان من بعض العلماء منعوا ذلك استنادا إلى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض وهذا الحديث حقيقة صحيح لكن ماشي كما فهموه هذا العلماء صحيح أنه نهى عن كراء الأرض بطريقة معينة سنذكرها الطريقة الأخرى هي ماذا؟ هي كراء الأرض مقابل مال الطريقة الأولى كراء الأرض مقابل المال يعني كالرأي اللي جاي من الأرض يعطي لك دراهم مبلغ يدفعه على مبلغ معين هذا هو الجزء النوع الأول وهو جاهز النوع الثاني الفلاح العامل يشير على جزء من الخارج من الأرض يعني على الغنم قال أنا أزرع الأرض هذه نصرف عليها ونزرع عليها ونجيب البذور ونجيب كلش الاشياء هذه، والخارج من الارض الغله نقسموها نصف النصف مثلا، ولا نعني ثلثين وتعني الثلث، ولا العكس، يعني كراء الارض على الخارج منها او على جزء من الخارج منها. وهذا محل خلاف بين العلماء، هذا محل خلاف بين العلماء، بعضهم اباح، والدليل هو حديث خيبر ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على النصف من الخارج، وبعضهم قال لا يجوز، ومنهم المالكي قالوا هذا لا يجوز. علاش؟ قالوا لانها اجاره على ثمن مجهول. وش معنى ثمن مجهول؟ ثمن الغله اللي تخرج انت لا تعرف اشحال راح يخرج لك من المنطار، فانت صح على بالك بنص النص، لكن النص شحال راح يخرج لك هذا النص؟ هذا ثمن مجهول، والعقد على مجهول لا يجاز. ولهذا قالوا لا يجوز هذا، وانما يجب ان يكون الثمن بتاع الاجاره ثمنها ان يكون معلوم. والله تعالى اعلم بالصواب. هذه فائده فقهيه، او ايش محل ذكر الادله ربنا برضه نشير اليها فقط. ترى النص ما يشتد الفلاحه مش يعني مركزوا على هذا الباب بكفه. هكذا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه معززا منتصرا غامسا باذن الله تعالى. الامر الثاني الذي نذكره باذن الله نبدا فيه اليوم ان شاء الله، الشيء الثاني اللي صار بعد غزوه صلح الحديبيه، تكلمنا على غزوه خيبر، نبدا اليوم الكلام عن مكاتبه الملوك. مكاتبه الملوك يعني بعد صلح الحديبيه سنه 6 هجره بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء جديدة، مشاريع جديدة. المشروع الأول هو غزوة خيبر وفتحها. الأمر الثاني هو مراسلة ملوك الأرض، وهذا كله استفادة من صلح الحديبية. ولهذا قلنا كان صلح الحديبية فتحا عظيما. علاش؟ لأنه خلى المسلمين يتفرغوا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على عالمية الإسلام. الإسلام دين عالمي وليس دينا للعرب خاصة كما قال بعض المستشرقين، بعض الغربيين مش قال، قالوا الإسلام أو محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول العرب، رسول العرب. هذا غير صحيح، يكذبه القرآن كما في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويكذبه ايضا ما جاء في السنه، ومن ذلك حديث ثابت في الصحيحين، اوتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي، اوتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي، وصرت بالرب مسيره شهر، واجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، واحلت لي الغنائم، ولم تحل الا لنبي قبلي، واوتيت الشفاعه، وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ما من نبي من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام إلا وكانت رسالته خاصة بقومه، ما عدا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه رسول للبشرية جميعا. والتطبيق العملي لهذا المعنى ظهر في مكاتبته صلى الله عليه وسلم للملوك، فإنه أرسل إلى النجاشي ملك الحبشة في إفريقيا، وأرسل إلى هرقل ملك الروم اللي هم أصلهم أوروبي، وأرسل إلى كسرى ملك الفرس اللي هم من آسيويين وهم ليسوا من العرب. فدل هذا على أن رسالة الإسلام رسالة عالمية، وهذا أيضا فيه معنى النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ للدعوة خارج جزيرة العرب بعد صلح الحديبية، لأنه الآن أمن على بلاد الإسلام في داخل الجزيرة. ومن الأشياء التي حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب الكتب والرسائل، قال له أصحابه إن هؤلاء الملوك لا يقبلون رسالة إلا إذا كانت مكتوبة، والعرب ما كانوش يعرفوا هذه الرسميات. العرب في بيئتهم البدوية لم يكونوا يعرفون هذه الأمور الرسمية بتاع الخاتم كاشي يعني كما يقولونها، أصحاب هود كانوا عندهم خبرة في المسائل وخرجوا إلى بلاد غير بلادهم، قالوا هؤلاء الملوك لا يقبلون كتابا أو رسالة إلا إذا كانت مختومة، يعني فيها خط، يعني رسالة رسمية، رسالة رسمية إلى ملك. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يصنعوا له الخاتم، وفعلا وضعوا له، صنعوا له خاتم من فضة يضعه في اصبعه صلى الله عليه وسلم، وكان نقش هذا الخاتم الفصل بتاعه الجزء الذي فيه الخاتم مكتوب فيه محمد رسول الله، مكتوب فيه محمد بكتابة بسيطة وخط بسيط، يعني كان خط بسيط في ذلك. وشوف سبحان الله كتاب الله موجود هذا الخاتم، هذا الصورة تاعه موجودة، حتى الرسائل اللي بعثها بعضها لا يزال موجود محتفظ بها متاحف فيها نفس الخطب فعلا، خطب هذا دائري يمشي بيضاوي مكتوب فيه محمد رسول الله. وشوف من عظيم تقدير نبينا صلى الله عليه وسلم لربه وتعظيمه لله، حتى في الكتاب جعل اسمه اسما واسم الله اعلى، محمد سطر تحتاني رسول سطر اللي فوقه الله سطر الاعلى، واللي يقراه ما يعرفش وش يكتب وش يقرا مكتوب، لأننا نتعود من القرآن من فوق لتحت، الله رسول محمد، لكن هو لا مقصود هو محمد في الأسفل، لأن الله يعلى يعلى عليه سبحانه وتعالى. شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله حتى في الكتاب، متأدب مع ربه، وأبى أن يكتب اسمه فوق اسم الله تعالى، محمد رسول الله. وهذا دليل أيضا اتخاذ الخاتم دليل على احترامه صلى الله عليه وسلم للأعراف، أعراف دولية، والأعراف كما نقولوا منها الدبلوماسية، يعني رانا نتعاملوا مع ملوك، صحيح هم كفار، نحن ندعوهم للإسلام، الرسائل هذه من أجل دعوتهم للإسلام، لكن هذا ما يمنعش أننا نحترم الأعراف، ومن بينها الخاتم، كي قالوا لهم لم يقبلوش رسالة إلا بخاتم، خلاص ديروا خاتم، وراهم مش أشهد على أنا رسول الله، قبلوها قبلوها ما قبلوهاش المهم انا بعثت لهم، لا مش تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان نحترم الاعراف تاع الناس وعاداتهم ما لم يكن فيها مخالفه للشرع، علاش ما فيها حتى حاجه الى حاجه عاده او عرف عند قوم ما فيش مخالفه ولا نهي شرعي، لا مانع من احترامه وتقليده ما فيه حتى مشكله. وفي هذه الرسائل ايضا اشاره الى اهميه المسؤولين الحكام رؤساء الملوك ومسؤوليتهم عن شعوبهم. علاش الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لهذا الملوك؟ وما بعثش دعاة للشعوب تاعهم من البداية. كأنه يريد أن يقول أولا أنا أحترم هذه السلطات، باش ما يقولوش ما يعني قفز علينا، ما يحبش يدير لنا اعتبار، وأيضا لأن هؤلاء الملوك لو أسلموا يسهل بعد ذلك أن تسلم شعوبهم. يقتصر المسافات، يريد الخير لهم لشعوبهم، لكن سبحان الله إذا صدوا بعد ذلك نهار يرفضوا الرسالة، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أعذر إلى ربهم، يجوش يقولوا ما بلغتناش وما على بالناش، فبعث بهم هم قال بإرسال إلى الملوك. من أشهر الرسائل اللي نبدأ بها الأمر رسالة هرقل من الملوك الذين أرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أقوى ملوك الأرض، بل كان أقوى ملوك الأرض. وهرقل هذا الوقت، هرقل هو ملك الروم، اسمه هرقل، لقب الملوك تعرفه هو قيصر، سيزار كما يقولون باللغة الأجنبية. وهرقل كان اسمه شخص، وحتى هرقل اسم معروف باللغة الأجنبية، إيركول هذا هو هرقل. كلمة إيركول اللي تسمعوا بها هو الاسم في اللغة تعبير اللاتيني ولا الأجنبي كلمة هرقل، اسم مشهور عندهم الحقيقة. وكان في عز نصره هرقل هذا، لأن كانت كاينة حرب بينه وبين الفرس، ذكرها القرآن. غلبت الروم في أن الأرض من بعد غلبهم سيغلبون، وكان فعلا غلب وانتصر في نفس المدة التي أخبر عنها القرآن في بضع سنين، في 7 سنوات أو 9 سنوات. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وكان هرقل قد نذر نذرا، إن النصارى بالرب، إنه من أهل الكتاب حقيقة. النصارى بالرب على عدوه أن يحج على قدميه إلى بيت المقدس. لما الحج تاعهم في القدس ماشي في مكة، ماهمش ما يعرفوش الكعبة المشرفة. فوافته الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجه هذا. وكان قبل ذلك قد رأى رؤيا في المنى قبل أن تصله رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاف المنى رؤيا أن ملك الختان قد اقترب أجله، أو قد اقترب نصره أو مجيئه. ملك الختان يعني ملك تاع المقتولين. جمع رجال الدولة ومستشارين ورجال الدين والعلماء والمفسرين، قالوا ما بنام ربي تفسروا لما ملك الختان. قالوا مشكور من الناس اللي راهم يقتلوه العالم، من هي الشعوب التي دير العادة هذه تاع الختان؟ طبعا ماشي عادة يا عباد. قال نعم اليهود يديروا الختان يختنوا، صح اليهود الى اليوم يختنوا او لا؟ هذا واش كاين اليهود؟ ما عندهم لا دولة لا حكم لا شيء، ما عندهم لا شيء. اين ملكهم؟ ثم وافق ساق احد الاعراب اللي كانوا مسافرين في بلاد الشام، سرق، اتهم بالسرقه. لما فتش كشفوا عليه وجدوه ولقوه مقتول، لان العرب ايضا يقتلوا العرب حتى في جاهليته يختلف. لما وجدوه مقتولا اندهش وقال له مقتل، قال انتم تقتلوا؟ قال نحن العرب كامل نقتل. فقال ابحثوا لي على ناس من العرب تاكدوا من هذا المعلومه. في تلك الفتره جاءت الرساله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثها رسول الله عليه الصلاه والسلام مع الصحابي الجليل لحيى الكلبي رضي الله عنه. لحيى هذا كان جبيرا حسن الهيئه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن اختيار الرسل والسفراء، ويخير الرسل اللي عندهم هيئه حسنه لانهم يمثلون الاسلام. وشوف عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله. وهذه الرساله كان فيها الكلام التالي، رسالة تصل قليلة الكلمات عظيمة الدلالات والمعاني. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك برعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الرسالة بالعكس فيهاش يعني فيهاش أركان الإسلام وأركان الإيمان الزكاة وش فيها؟ رسالة تتكلم عن الأصل. إذا أسلمت بعد ساهل يعلموا لك، لكن ما تنكروش عليه كتاب. هذا هو الأصل في حسن الدعوة، تبسيطها يسيرها على الناس. علاش تخدع الناس انت بعد الخاطر؟ اسلم اسلم. طبعا لحيى رضي الله عنه اخذ الرساله وسلمها الى والي هرقل، لا يستطيع ان يقدمها له مباشره، قدمها الى ممثله في بصرى، مدينه بصرى تقع في الاردن، وهو الذي سلمها بدوره الى هرقل. بدها بعد الملك نتاعه الامبراطور تاع الرومان اللي هو هرقل. طبعا كاين فوائد جليله في القصه، من بينها لاستفتاح الرسائل بالبسمله، والسنه ان تفتتح الرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم. هكذا قال العلماء، السنه ان تفتتح الخطب الدروس بالحمد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الخطبه بالحمد، ويفتتح رسائله بالبسمله، كما فعل مع سائر الملوك الذين راسلهم، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة الأنبياء من قبله سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. سليمان عليه السلام مع ملكة سبا. والبسملة سنة في الأمور كلها محدودة، حتى جاء في الحديث كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبطأ أجدم، يعني ناقص البركة، ناقص البركة. فتسمى البسملة عند الأكل وعند لباس الثوب وعند الخروج من البيت وعند الدخول وعند الدابة وغيرها. وفي بعض الحالات من هذه الحالات سنة واجبة تعتبر البسملة، وفي بعضها الآخر سنة مستحبة. أيضا من محبة رسول الله فيه تعريف المرسل، يعرف بنفسه أولا ليعرف المرسل إليه. إلى هرقل عظيم الروم، كلمة عظيم الروم فيها فائدة مهمة وهي إظهار الاحترام لعظيم القوم حتى لو لم يكن مسلم. يعني المسلم إذا كان إذا لقي شخصا معظما في قومه من أدب الإسلام أن تظهر لهم ما يليق به، طبعا بدون مبالغة. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يقول المبجل المحترم، لا، عظيم الروم. وهنا لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لأنه عظيم بالنسبة إلى قومه، لكن في نفس الوقت هي فيها استئناس له، استئناس له. وهذا من أدب الإسلام في الدعوة. وتختلف الحال من الأحسن المقال، لكل مقام مقال. يعني مثلا أحد الخلفاء دولة بني العباس من هارون الرشيد إلى كل بره، قصة معروفة تاع هارون الرشيد رحمه الله. لما ملك هارون بدا يطاول وبدا يبعث له رسالة سألوا فيها الأدب، ملك الروم بعث رسالة هارون الرشيد سألوا فيها الأدب، فقال بعث له رسالة هارون، قالوا من هارون الرشيد إلى كل بره ماشي عظيم الروم. نعم. والقصة أنه يعني هارون الرشيد الدولة العباسية في ذلك الوقت كانوا يديوا الجزية عن الروم، الروم يخلص بالضرار الدولة الإسلامية ذات أدلة صغيرة يحصل على المدينة. وكانت في إحدى الفترات ملكة تحكمه، ثم لما ماتت هذه الملكة ولدها هذا يحس بروحه راجل، يعني ظن نفسه أنه رجل، فأرسل إلى هارون الرشيد قال له أنت كانت نقصة عقل مرض ما تعرفش وكذا، فرجعنا كامل الأموال لعندها وزدنا، يعني بدأ يطالب، طالبه بإرجاع الأموال للسنوات الماضية، وزاد طالبه بجزية أخرى، قال وإلا وإلا تكلم مع هارون الرشيد قل وإلا. فأرسل إليه هارون الرشيد من هارون الرشيد إلى كلب الروم، وبعد بدأ يحرك الجيوش بتاعه إلى بلاده، خذ بعض المدن وقتل بعض القصور. لما شاف هذا الملك هذا الأمر وخاف على ربه وعاود راسه قالوا الجزية لكن ضعف هذا الوضع حقنا تطالبت. هذا أيام كان المسلمون يأخذون الجزية من أعدائهم، صرنا الآن ندفع الجزية للقصد، الآن نخلص في الجزية ما إيش اسمها جزية وما، لكن لن ندفع المال إليه بطريقة أو بأخرى، أرام يدوا بعدنا. لكن لكل مقام مقال، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم مقام دعوة، مقام دعوة ومقام تبيين، فيعني يقتضي أن يستأنس. ثم قال سلام، وهذا في دليل على أن الرسالة الإسلامية السلام، لكنه قال سلام على من اتبع الهدى، فخصص بالذكر من اتبع الهدى ولم يسلم عليه مطلقا. فشرط السلام هنا هو اتباع الهدى. أما بعد فإني أدعوك برعاية الإسلام، أدعوك للإسلام، أسلم تسلم. تسلم كيف تسلم؟ قال العلماء تسلم في الدنيا وتسلم في الآخرة، وسلامة الآخرة هي الصح. تسلم في الآخرة من عذاب الله من جهنم، وتسلم في الدنيا من زوال ملكك ومن القتل أو السبي أو الأسر أو ما يحدث لمن غاضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يؤتك الله أجرك مرتين، يعطيك الله تعالى أجر مضاعف كما جاء في الحديث، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن إيمانه بنبيه من قبل وعلى ما كان من إيمانه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن توليت إذا رفضت هذه الدعوة المباركة فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين عدة أقوال في معنى كلمة الأريسيين، أشهرها أرجحها الأريسيون هم الفلاحون. وعلاش ذكرت بالذات الأريسيين الفلاحين؟ لأن عامة الشعب وأغلبيته الشعب اللي هو تحت السلطة نتاع هرقل كانوا من الفلاحين. فقال له إذا رفضت الدعوة ووقفت حاجزه بين الناس وبين الإسلام، إذا ماتوا على الكفر، إذا ماتوا على الكفر ستتحمل أوزارهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الملك أو الحاكم الذي يكون سببا في إضلال رعيته، الآثام التي تقع فيها الرعية بسببه يتحملها معه والعياذ بالله. وهذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. الحاكم يتحمل المسؤولية عن الشعب تاعه. إذا كان الحاكم قادر يغير الأمور، إذا قادر ينحي الفواحش، إذا قادر يحصن الناس في عقائدهم في أخلاقهم في دينهم، ولم يفعل ما يستوجبه المسؤولية عليه، يتحمل معه لذا المعصية يؤثر والحاكم يدي معه، لأنه لم يقف حائلا بينه وبين المعصية، ولأنه وقف حائلا بينه وبين الهداية. فعليك إثم الأريسيين. ثم كتب الكاتب في آخر الرسالة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يعني احنا ما نجي تعالوا عليكم، ما نجي محروم، ما نجي مظلوم، خلونا نجلسوا في قاعدة مشتركة، كلمة سواء بيننا وبينكم. لا، يا أهل الكلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا نتعالى عليكم ولا تتعالوا علينا، نعبد ربنا الواحد سبحانه وتعالى. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لما جاءت هذه الرسالة إلى هرقل أراد أن يحاول أو يناقش شخصا أو إنسانا من المقربين لمرسل هذه الرسالة. من هو مرسل هذه الرسالة؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله. فقال له لي هذا الرجل، قال من مكه قريش كذا، فبعث الرجال تبعوه. قال له جيبوا لنا واحد من الناس من قوم هذا الرجل. وسبحان الله قدر الله تعالى ابو سفيان بن حرب اللي هو زعيم قريش كان لم يسلم بعد، كان في تجاره له في الشام. قدر الله تعالى ابا سفيان مع مجموعه من اصحابه كانوا يتاجرون عدة من الشتاء والصيف، كانوا في الشام في فلسطين. فأتاهم الرجال قيصر، قالوا لهم يريدكم قيصر يتكلم معنا. قيصر حاول يتكلم معنا، طلع اليوم بزاف شكون هذا باش يطلع معهم قيصر؟ هذا اللي كانوا يحقروا النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزؤوا بالمسلمين لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يبشرهم بفتح كسرى وفتح الروم، يستهزؤوا يقولوا انت تتكلم على قيصر. الان قيصر هو رايح يفتح عليهم والكفار. فلما اتوا اليه وكان في بيت المقدس، طبعا هو لا يتكلم العربيه وهم لا يتكلمون الروميه، فجعل بينهم ترجمان مترجمين، ثم امرهم بان يقدموا زعيمهم او كبيرهم ليتكلم معه وان يبقى اصحابه خلفه. قال ابو سفيان رضي الله عنه وهو يحكي هذه الحكايه بعدما اسلم، والقصه في البخاري، يعني علاش قالوا يتقدم الوجود وتكونوا خلفه؟ لماذا؟ حتى اذا كذب راح نساله بعض الاسئله، فاذا كذب اشير عليه انه يكذب. قال ابو سفيان: والله لو كذبت كنت قادر، ولو كذبت لما فضحني اصحابي، لكنني كرهت ان تؤثر علي ماشي خاطر خايف يكذب ولا خايف يفضحوني، وانما المروءه تاعي والرجوله تاعي والشرف تاعي ما يستمرش يقولوا علي كذب. شوف سبحان الله، هذا كان مشركا جاهليا لم يسلم بعد، ويأبى ان يكذب ويأبى ان يؤثر عليه الكذب. ونرى اخلاقنا المسلمين الان الذين لا يتورعون عن الكذب. هذا مشرك جاهل لا يؤمن بجزاء ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا حلال ولا حرام. جد كبيرة دريك أنا مع المسلمين مع كثرة النصوص التي تحذر من الكذب لا يتورعون عن ذلك. فتقدم أبو سفيان فقال له ترجم فنختصر الكلام يعني نذكر الأسئلة التي سأله إياها. سأله أولا قال له ما نسبه فيكم هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم نسب تاعه يعني هل عنده نسب هل هو من نسب شيء هل هو من عائلة معروفة؟ قال له أبو سفيان هو فينا ذو نسب نسب تاعه من أوسطنا نسب هي نسب عائلة مرفوقة وشريفة ومعروفة. قال هل قال بمثل هذا القول أحد قبله منكم يعني هل قوم تعلم في مكة ولا في قريش ظهر واحد من قبله قال ادعى أنه رسول الله؟ قال له لا اسمعنا حتى واحد في القبيلة تاعنا ولا في القوم تاعنا ولا في أجدادنا يذكر أنه رسول الله. قال هل في أبائه ملك هل عنده واحد من آبائه ولا أجداده ملك من الملوك؟ قال له لا لن يكون أحد في أبائه ملكا. قال هل يتبعه الأشراف أم يتبعه الضعفاء في الدعوة تاعه؟ أكثر من يتبعونه من؟ اللي عندهم الدراهم والشرف والجاه ولا الضعفاء والفقراء؟ قال بل يتبعه شكون؟ أكثر من يتبعه الضعفاء. الوقت قال هل يزيدون أم ينقصون؟ هل يزيدون أم ينقصون؟ هل عدد هؤلاء المسلمين أتباع هذا النبي في زيادة أو في نقصان؟ قال بل يزيدون من اللي يشفينهم غير يزيدهم عمرهم نقصان. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ هل شو واحد فيهم سمعت بها ارتد ولا دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد عاود خرج ما عنده بلي حاجة ماشي مليحة ولا دين باطل؟ قال لا حنا الناس في المغرب راهم يخرجوا من دينه ويروحوا لعنده أما هو ما كانش يعاود يرجع عن دينه. قال هل تتهمونه بالكذب قبل ذلك؟ يعني هل جربتم عليه في حياته قبل ان يخرج عليكم بهذه النبوة؟ هل جربتم عليه الكذب قبل هذا؟ طبعا هذا باين الجواب واضح. قال ما جربنا عليه الكذب كانوا يستلقوا حتى الصادق الامين. قال هل يقدر؟ يقدر نظر يعني هل هو غلطان؟ قال ابو سفيان لا ونحن معه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ابو سفيان في هذه النقطة بالذات شوف سبحان الله انصاف حتى من العدو في هذه اللحظة كان عدو للرسول صلى الله عليه وسلم. قال ما لقيتش حاجة في الأسئلة لما كان يسألك نستنى كل سؤال نقدر نستخدمه ونطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الأسئلة كلها ما نقدرش ما نكذبش لما مثلا تسألني عن الكذب ما نقدر نقول والو ما يكذبش هل هو ذو نسب نقدر نكذب فيها نقدر نطعن في نسبه لا. لكن السؤال الوحيد اللي خدرت شويه وطبعا ما كانش تعرفها حاجه اخطر حاجه تاع سوء تضرب له الرصاص الثنائيه نحن معه في مده يعني في مدنه وما لناش حاجه اذا يقدر ولا ما يقدرش هذا هو الشيء اللي يقول على الرصاص. قال هل قاتلته؟ قال نعم قاتلناه في بدر وفي احد وفي غيرها. قال كيف كان قتالكم اياه؟ قال يوم لنا ويوم علينا مرات نغلبوه مرات يغلبوه. قال لماذا يأمركم؟ ما هي الأوامر التي يأمركم بها؟ قال يأمرنا بأن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن ندع ما يعني ما كان يعبد آباؤنا من الأوثان ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. لما أكمل هذه الأسئلة وأكمل أبو سفيان الأجوبة قال هرقل للترجمان الآن أنا ممكن كلمة ترجم هذا الكلام عنه. سألتك عن نسبه فقلت هو فينا ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها يعني مدلولة على الإسلام. سألتك عن نسب تعود الشريف وهكذا الرسل. وسألتك هل سبقه أحد بهذا القول في قولكم يعني هل مش واحد قد دعت هو قبله؟ فقلت لي لا. فلو قلت نعم لقلت هو يريد ان يعني حوسي قلت ما فعل ان اتى قبله. وسالتك هل كان في ابائه من ملك؟ هل احد من اجداده ملك من الملوك؟ فقلت لي لا. لو قلت لي نعم لقلت هذا رجل يطلب ملك ابيه. بعد ان انشرت واصل اجوبه هرقل، ثم النتيجه العجيبه التي وصل اليها، والله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نواصل مع حوار كسرى مع ابي سفيان، وكان ابي سفيان في تلك اللحظه لم يسلم، لا يزال على عداوته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر سؤال ذكرناه قال له هل كان في آبائه من ملك؟ قال له أبو سفيان لا. قال قلت لي لم يكن من آبائه ملك، ولو قلت أنه كان في آبائه ملك لقلت إنه يطلب ملك آبائه، يعني جاب الحجة بتاع الرسالة باش يعاود يعني هو يستعملها فقط كوسيلة أو ذريعة لاسترجاع ملك أبيه. وسألتك هل يتبعه الأشراف أم الضعفاء؟ فقلت للضعفاء وكذلك أتباع الرسل. يعني كل الأجوبة تتفق مع كونه رسولا صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هرقل عنده علامات في رأسه، وهرقل في الحقيقة ملك إمبراطور، وفي نفس الوقت كان عالما بالدين، دين النصراني تعالى، كان عنده علم. هذه الأسئلة تدل على هذا، أسئلته تدل بلي كان عنده علم بالنبوة والأنبياء. قال له هل يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قلت لي يزيدون وكذلك أمر النبوة حتى يظهرها الله تعالى على الدين كله. قال هل قلت لك أو سألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقلت لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، الإيمان الصافي النقي إذا دخل قلب المؤمن لا يمكن أن يرتد صاحبه، لا يمكن. إذا شفت واحد بين قوسين مسلم، نديرها بين قوسين، إذا شفت واحد مسلم يرتد كما نسمع أحيانا حملة تاع التنصير، أعرفوا بأن لم يكن أصلا مسلما، لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يمكن لصاحبه أن يرتد عن الإسلام. وهذا حتى باعترافات يعني الناس اللي قرينا عليهم، يعني واحد منهم هنا في الجزائر هو يقول انا روحه ارتد ودخل في النصرانيه بعد عاود رجع للاسلام بفضل الله، يقول انا اصلا كنت مسلم بطاقه برك، ما عندي علم حتى حاجه بالدين ولا نعرف. جاوا هذو شويه دراهم شويه اغراءات شويه كذا رجعوا نصران. قال وسالتك هل تتهمونه بالكذب قبل ذلك؟ فقلت لي لا. فما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله؟ قلت له عمره ما كذب، حياته كامل عمره ما كذب، باللي كان شاب صغير عمره ما كذب على الناس، كي يلحق 40 سنه فما كنت يقول يكذب على الله تعالى؟ مستحيل. قال وسالتك هل يغدر؟ فقلت لي لا. كذلك الرسل لا تغدر او لا تغدر. وسالتك هل قاتلتموه؟ فقلت لي نعم. وسألتك كيف كان قتالكم إياه؟ فقلت لي سجال، مر لكم مر عليكم، وكذلك أمر الأنبياء حتى ينصرهم الله. يعني أمرهم في البداية يكون سجال، أمرهم ما ينتصر الضربة الأولى، ولكن ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ربي سبحانه وتعالى يريد أن يبلو بعضنا ببعض، المسلمين والكفار، وإلا لو شاء لنزل النصر من أول يوم. ثم سألتكم بماذا يأمركم؟ فقلت لي يأمرنا بالتوحيد، يعني شهادة لا إله إلا الله وترك الأصنام والأوثان، ويأمر بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف. هكذا هذه دعوة الأنبياء، هو يدعو بنفس ما يدعو به الأنبياء حقيقة. ثم قال هرقل فإن كان ما تقول حقا، يعني الأمر يكلم في من؟ يكلم في أبي سفيان، يقول له إن كانت الأجوبة التي أجبتني بها حقا، كلام يقول صواب صحيح، ما كذبتش ما زورتش ما غيرتش، وطبعا هو حق وهو حق كما قال ابو سفيان: ان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. يجي نهار اللي يحكم هو او دينه او اتباعه تحت موضع قدمي هاتين، يعني بلاد الشام بيت المقدس، وقد وقع في كما قال: وقد كنت اعلم انه خارج. انا على ذلك لا يخرج خاتم الانبياء، انا اعلم ذلك، هذا هرقل يقول: ولم اكن اظن انه منكم، لكن كنت نظن باللي راه ماشي من امه العرب، ماشي من القبائل العربيه في الصحراء. شوف الكلمه الاخيره سبحان الله: فلو انني اعلم انني اخلص اليه لتجشمت لقاءه. كنا نعرف عقاد المصلين ابذل الجهد لالقاه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. لو كان يكون عنده نغسل رجليه صلى الله عليه واله وسلم. هرقل العظيم الروم يقول هذا الكلام. قال ابو سفيان بعد ان خرج مع اصحابه، طبعا بعد ما قال لغسلت عن قدميه، ثار اللغط في البلاط الملكي، القصر نتاعو فيه وزراء وقاده عسكريين ومستشارين. هرقل يقول نغسل قدميه، كبيره هذه طايحه يعني. فبداوا يعني يرفعون اصواتهم، حتى امر باخراج ابي سفيان ومن معه، لان المساله تولي داخليه. فخرج ابو سفيان ومن معه وكان من قريش، فقال له ابو سفيان: لقد امر امر ابن ابي كبشه، لقد امر امر، يعني على شانه ولا عنده امر عظيم. ابن ابي كبشه بين قوسين هذه كانوا يعاير بها الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يعاير بها النبي صلى الله عليه وسلم، لان ابا كبشه يقال انه ابو كبشه هو زوج حليمه التي ارضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ابوه من الرضاعه، فكانوا يحكوا يهينوا يقولوا ابن ابي كبشه هكذا. لقد امر امر ابن ابي كبشه انه ليخافه ملك بني الاصفر، يخافه ملك بني الاصفر لهما الروم. قال ابو سفيان: فما زلت موقنا بامر رسول الله انه سيرى. من هذيك اللحظه وانا على يقين ان امر، وهو كان ليس مشركا، لكن خلاص هذيك اللحظه لما حاورني ملك الروم ونحن لم نكن نحلو كلمنا الذي سمعه في مجلس واحد، بل حتى والي من ولادي لم يسمع، يجلس معاه ويحاورني وترجمان ويسالني وبعد نغسل له قدميه. وهذا الحديث في صحيح البخاري، وكنت نظن بلي يعني صار هذا الامر طارئ. ومن هذيك اللحظه وانا موقن ان امر الاسلام خلاص هو الذي سينتصر، هو الذي سيعلو ولا يعلو عليه. ثم اعطى جائزه للحيه الكلبي رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعطاه كسوه ومال وهديه وكذا، فرجع بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في الطريق قطع الطرق، نحاول هذه يعني سقوها، لكن المسلمين ما خلوهاش تفوت، بعثوا الجيش لتلك المنطقه وعاودوا استرجعوا كل شيء. اما هرقل ف جمع رجال دولته ورجال الدين المستشارين، وهو في قرارة نفسه كان موقنا ان هذا الذي ارسل له الرسالة هو فعلا رسول الله، وجحدوا بها واستيقنتها وحب يجرب تجربة، حب يجرب تجربة لعله يذبح دنياه واخرته، لكنه باع اخرته بدنيا. ما هي هذه التجربة؟ جمع رجال دولة ورجال الدين وأطل عليه من شوف مكان عالي عن بايا، وألقى فيه الخطاب، قال لهم: هذه الرسالة جاءتنا من عند فلان، وهو الذي مذكور عندكم في الكتب تعلم، وهذا رسول من عند الله، واتبعوه فهو الحق. أو ما جاء في معنى الكلام، يعني المهم خلاص الكلام اللي قال له صاحب هذه الرسالة هو رسول من عند الله ولازم تتبعوه، لأن النجاة في اتباعه، وهذا الذي تبشر به الكتب التوراة والإنجيل وأنتم تعلمون ذلك. فلما قال هذا الكلام نخر القوم كما تنخر البقر، يعني بدأوا يصرخوا ويعيطوا، واضطربت احوالهم بدات الفوضى في المجلس هذاك، حتى خاف هرقل يدير له انقلاب يطيره عليه، خاف يضر عليه. فلما احس باقتراب الخطر هذا هدأه وسكته، قال: كنت اجرب ثباتكم وشدتكم في ديني. قلت لكم تجربه مرة نشوفكم اذا ثبتوا، لو كان نحب ندوركم على الدين تاعكم اذا ثبتوا ولا ما ثبتوش، وقد اثبتتم لي الان انكم ثابتين على الدين الحق. كذب عدو الله، هي لم تكن تجربه، هو كان فعلا قال صادقا، لكنه خاف على ماذا؟ خاف على ملكه. ولما ارسل لحيه رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم اوصاه ان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يؤمن به او انه يصدق به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب عدو الله، غره ملكه. كاين على جال هذاك الكرسي، هذاك الكرسي الفاني الزائد الرخيص، يبيع دنياه اخرته بذلك الكرسي الذي لم يقعد عليه بعد ذلك. شحال راح زاد على هذا الكرسي تاع الامبراطوريه؟ زاد ربما 10 سنوات ولا 15 سنه وما زادش. هل تساوي الاخره ان تضحي بها من اجل هذا؟ لو انه امن واتقى لثبت الله تعالى له ملكه، لكن سبحان الله يبيع اخرته بدنياه. هناك من باع دنياه باخرته، وهذا باع اخرته بدنياه، وهذا دليل على ان مجرد المعرفه لا تكفي. يقدر واحد يقول لك هذا اقتنع داخليا باللي محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. لو كانت معرفه تكفي لكان يراك مسلما، لكنه لم يعتبر مسلما، ليس بمسلم. لماذا؟ لانه اثر دنياه على اخرته، وكان سببا في صد الناس عن سبيل الله. فاقبل بنبي النجاشي كما سياتي معنا، النجاشي كان يحكم في النصارى نفس الشيء، وكادوا يديروا له مشكله، لكنه اعلنها بصراحه، شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. وهذا ما ساذكرهم ان شاء الله تعالى لما نتكلموا باذن الله. رسائل اخرى مازال كاين عده رسائل اخرى، نبدا الدرس القادم ان شاء الله رساله كسرى، هذه ايضا فيها حكايه طويله كذلك، نذكرها باذن الله في الدرس القادم. الله المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله، وصلى الله على عبده.